حصريا على موقع djkimo.com. بتقول على الحنين وحاشتها على من جوا فيها دمتها وانت يا رب حالي بقى يا رب ما تسيبنيش يا رب ما تسيبنيش احساس وانا رايح المطار هتغرب والغربة مرار ودموعي جوا عيني نار بس عامل ايه احساس ما يعوضوش كنوز ياللي حاسبنا بالفلوس والله انتو ما تعرفوش دعم ان انا ايه امي وانا ماشي شفتها في دمعة نازلة منها انا غصب عني سبتها بس دي لقمة عيش شنطة على كتفي شلتها من جوا فيها هدوم شقا وانت يا رب عالم بقى يا رب ما تسيبنيش تليفوني رن شفت مين اللي سايباني من سنين رجعة بتقول عالحنين وحشتها ولقيتني سرحت في اللي كان اللي بيني وبينها زمان نزلت دموعي اوام من جرحها مش هاذي فيكي ولا جرحي انا ادعي ربي فرحي ومن حياتي همسحي اصل النهاية اخلاق سيرتك هتيجي بكل خير علشان انا واحد اصيل وما تخافي سرك في مير يلا سلام وفراق صاحبي يا صاحبة بالصحاب خليك جنبي لو كله غاب لو قفلوا في وشي الف باب بابك مفتوح اسندني وكل يا دليل ده العشم يا صاحبي في الكبير انا وانت مشينا طريق طويل ودوينا جروح انت تحويشة عمرنا عارفك بقالي كم سنة يا عم اخويا وربنا تسلم يا ابن الاصول كنا عيال فاكر بقى شفنا الهنا وشفنا الشقا وزي ما احنا على وضعنا طريقنا كان معدول انا كنت عيل حصلك عجزت ازاي بالسرعة دي فات العمر ما حسيتش بيه في غمضة عين هرجع لو حتى يوم زمان هجري والعب تاني في المكان احساس الفرحة والامان راحوا مني فين حطوني جوه آلة الزمن وانا اللي بدفع التمن قام الحياة لا تؤتمن خسرت فيها كتير ما بقتش لاقي ضحكتي حصريا على موقع djkimo.com مشوا وسابوني في وحدتي وسهرتوا للليل